فرحة بانت فعلي النسمة بتهب علينا والفرحة رسول الله. محمد رسول الله صلوات الله عليه وانا قلبي حن اليه صلوات الله عليه وانا قلبي حن اليه بفكر لو ما نور انتشر.